بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 62 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تكلمنا على مواقف مؤثرة حقيقة من مواقف الفتوح الإسلامية، مواقف إنسانية، مواقف حياة احنا ما تعودناش على صورة هذه الحياة، وده لفت نظر كتير من المشاهدين والمشاهدات، يعني لفت نظرهم هذه المعلومات عن مثلا قصة زواج خالد بن سعيد من أم حكيم بنت الحارث رضي الله عنهما، يعني في أرض المعركة قبيل، معركة حاسمة من المعارك مع الدولة الرومانية. قبيل معركة يتوقع فيها خالد بن سعيد أن يستشهد، بيحصل زواج بشكل طبيعي جداً، والجيش الإسلامي كله بيحتفل، والجيش الإسلامي كله سعيد ومسرور لهذه الزيجة. وبعدين بعد كده تاني يوم معركة تبدأ، ويستشهد فعلا خالد ابن سعيد، وأم حكيم زوجة خالد ابن سعيد تشارك في المعركة وتقتل 4 أو 7 من الجنود الرومان بعمود الخيمة التي تزوجت فيها أمس. تركيبة غريبة جدا يعني، وتركيبة حقيقة لافتة. لازم نقف وقفة ونقول إن الذي أحدث هذا التغيير المحوري في حياة هؤلاء الناس هو الإسلام. من الناس دي كانت إيه قبل الإسلام؟ مين أم حكيم بنت الحارث ابن هشام قبل الإسلام؟ أم حكيم ديت شهدت أحد كافرة. مين يسمع عن أم حكيم في أحد؟ ولا حد. مين من العالم كله اهتز لخروج أم حكيم في أحد؟ مفيش، لأنها ساعتها ما كانتش مسلمة، ساعتها كانت كافرة خرجت مع زوجها عكرمة ابن أبي جهل ابن عمها، فخرجت معاه إلى الموقعة وانتهت الموقعة وخلاص على كده. وكان ممكن لو هي ماتت على الكفر ولا حد يسمع عن اسمها، ولا حد يعرف مين أم حكيم بنت الحارث بن هشام، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بالإسلام. أسلمت بعد الفتح، بعد سنة 8 هجرية. ولما أسلمت دعت زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت زوجها عكرمة بن أبي جهل الإسلام، وعادت به من اليمن بعدما كان هرب وأسلم. ولما أسلم بقى شهيد عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، استشهد في أجندين، وهي بقت زوجة الشهيد عكرمة بن أبي جهل، وعاشت مع الجيش الإسلامي في الشام عدة شهور، وهي تزوجها خالد بن سعيد رضي الله عنه. مين خالد بن سعيد؟ نفس القصة هتقول مين خالد بن سعيد قبل أن يسلم؟ إنسان عادي جدا، واحد من آلاف وملايين البشر اللي عاش في الجزيرة العربية لا وزن لهم ولا يسمع عنهم أحد، وفجأة ربنا كرمه بالإسلام. على فكرة خالد بن سعيد أسلم من أول الإسلام، يعني في بعض الروايات بتقول أنه خامس من أسلم، يعني هو بيقول 5 5، تخيل انت، يعني سبقوا عدد قليل جدا من الصحابة في بعض الروايات، علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وخلاص يعني، وبلال، وهو في بعض الروايات. فخالد بن سعيد ابن العاص الأموي ده برضو قصة، ده أسلم وهو صغير جدا وهو شاب، ما جابش 20 سنة، كان لسه متجوز وكان عايش في كنف أبيه. أبوه ده كان من أشرار القوم في مكة، أحد يعني طغاة مكة، وأحد الذين تربصوا بالإسلام كثيرا. ولما أسلم طردوا برا البيت وحرموا من كل شيء عشان يضيق عليه، لكنه أكمل الإسلام وهاجر الحبشة، ورجع من الحبشة واشترك مع رسول الله في بعض الغزوات قبيل وفاة رسول الله، ثم اشترك في الفتوح، ثم استشهد. خالد بن سعيد هذا هو الذي هزم زي ما قلنا من قبلها بسنة أو سنة وشوية في موقعة مرج الصفر، ودلوقتي وكان ساعتها قائد الجيش، دلوقتي بيقاتل في مرج الصفر وهو جندي ما عندوش مشكلة، يعني كان قائد واتغلب ودخل دلوقتي جندي، ما عندوش نوع من الحساسية التي توجد عند عامة الناس من كونه تغير أو تحول من قائد إلى جندي عادي، من كونه كان مهزوما عندما كان قائدا فصار تحت قيادة آخرين فيحقق الجهد الكامل لنصرة الجيش المسلم حتى يموت في النهاية شهيدا في أرض مرج الصفر رضي الله عنه وأرضاه. كان ساعتها عنده كم سنة؟ يعني بالكتير 45 سنة. لو كان هو أسلم يعني في أول الإسلام وهو لسه ما جابش 20 سنة، فلما وصلنا لسنة 13 من الهجرة أو 14 من الهجرة في الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي، يعني بنتكلم على أنه هو 45 سنة 46 سنة، بس حياة مجيدة، حياة فيها هجرة إلى الحبشة، فيها هجرة أو عودة للمدينة المنورة، فيها غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فتوح إسلامية، فيها شيء كبير قوي، دنيا وآخرة، فيها ثقل في الميزان، ميزان العالم، ميزان الإنسانية وميزان الآخرة. أم حكيم رضي الله عنها، أم حكيم يعني مثال رائع للنساء، جهد وافر من أول يوم إسلام وهي بتدعو إلى الله عز وجل، حريصة على زوجها. زوجها كان لسه كافر، عكرمة بن أبي جهل، دخلته الإسلام. شوف بقى كل ما فعله عكرمة بن أبي جهل في الإسلام في ميزان أم حكيم بنت الحارث رضي الله عنها. ومات زوجها ورجعت اتجوزت خالد بن سعيد رضي الله عنها وعنه، وبعد كده قاتلت وجاهدت، وبعد ما انتهت الموقع ورجعوا تاني إلى المدينة من وراء. مين اتجوزها؟ اتجوزت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كانت لسه صغيرة، يعني أنت بتتكلم في واحد عندها بتاع 30 سنة 35 سنة في الأحداث ديت، لأن هي كانت صغيرة وقت ما خرجت أحد، قول عندها 20 سنة 25 سنة، بعد 13 سنة أو بعد 10 سنين في سنة 13 من الهجرة، بتكلم عن عمرها 30 سنة 35 سنة. وهي اتجوزت طبعا هي أقل من 40 سنة أكيد، لأن هي لما اتجوزت سيدنا عمر أنجبت له فاطمة. ليه سمت فاطمة؟ فاطمة سمت فاطمة على اسم أمها، أمها فاطمة، فاطمة بنت الوليد، فاطمة بنت الوليد، أخت خالد ابن الوليد، أمها يعني خالد بن الوليد خالها، خال أم حكيم بنت الحارث. العلاقات يعني متشابكة ومترابطة، كانت بتقاتل تحت راية خالها في مواجهات موقعة مرج الصفر، في موقعة أجنبين كانت مع زوجها عكرمة بن أبي جهل تحت راية خالد بن الوليد برضو خالها. وأبوها الحارث بن هشام أخو أبو جهل، بس الحارث بن هشام ما شاء الله أسلم مسلمة الفتح وحسن إسلامه، ولم يضره إن أخوه كان سيد بني مخزوم وسيد مكة كلها وقائد الكفر فرعون هذه الأمة أبو جهل، لكن هو الحمد لله خرج من تحت يعني سيطرته وأسلم، وربنا سبحانه وتعالى يعني جعله من الصحابة. آخر حياته مات هو صحابي جليل، وبنته صحابية، وزوج بنته يعني صحابي، يعني ما شاء الله اتغيرت حياتهم كلية. ليه؟ عشان الإسلام، هو ده المفتاح. لا مهارة عسكرية ولا طبيعة مختلفة للنساء، ولا هي أم حكيم هي نفس المرأة قبل أن تسلم وبعد أن أسلمت. التغير الفكري والعقدي والأخلاقي والجهد والبذل ما جاش إلا ما دخلت العقيدة الإسلامية في القصة في المعادلة. كذلك عكرمة بن أبي جهل، كذلك خالد بن الوليد نفسه، كذلك الحارث بن هشام، كذلك خالد بن سعيد، كل هذه أمثلة لم تكن تزن شيئا في ميزان الأرض ولا في ميزان السماء قبل الإسلام، لكن تغيرت. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. خالد بن الوليد طبعا علمنا دروس كتير ما شاء الله. خالد بن الوليد نفس الحكاية، ذكرنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية أنه هو قرأ خطة إسكلاريوس وعادل الخطة بسرعة، عشان كده بيقولوا ان خالد بن الوليد يعني خططه بتدرس في الكليات العسكريه، لان فعلا هو ونقلنا قبل كده في حلقات ماضيه رجعوا لها اقوال علماء الغرب في حق خالد بن الوليد، في ان هو فعلا بتدرس استراتيجياته وفكره وطريقته في التعامل وسرعه بديهته ومرونته في الحرب. هو داخل بخطه معينه، لا وضع مختلف، بيغير الخطه بسهوله وبيسر وبسلاسه، وبينقل هذا الى الجنود بشيء من التواصل الطبيعي السلس السهل. وخلي بالك احنا نتكلم في زمن لا في اتصالات ولا في انترنت ولا في شيء، وفي مساحات شاسعة من الارض بيقتلوا عليها. المرونة في الحركة دي لا، ده شيء مش طبيعي وشيء لافت للنظر. وعلماء العسكرية في زماننا دلوقتي في القرن 21 الميلادي وفي القرون اللي قبل كده بيراجعوا ما فعله خالد عشان يستفيدوا منه. فده رجل موفق، رجل ملهم، برضو أرجع أقول كان فين خالد قبل الإسلام؟ ما كانش موجود، لكن الإسلام هو الذي صنع خالدا رضي الله عنه وغيره من فاتحي وقادة المسلمين. دلوقتي المسلمين حوالين دمشق بعد مرج الصفر وبعد انتصار أبو عبيدة في لبنان، رجعوا تاني حصروا دمشق. دمشق عاملة مشكلة، دمشق من ساعة ما دخلنا كل شوية نحصرها ثم نتركها إلى غيرها ثم نعود إلى حصارها مرة أخرى. الآن عادوا إلى دمشق مرة تانية. طبعا دمشق من أهم مدن الشام في ذلك الوقت، إن لم تكن أهم مدن الشام مطلقا، ولحد الوقت طبعا دمشق هي عروس الشام يعني. ودمشق مدينة مهمة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، في الحضارة الإسلامية، حتى في الشريعة الإسلامية، حتى في المستقبل لهذه الدنيا. تعرفين إن المسيح عليه السلام عندما ينزل في دمشق ويقتل يعني الدجال في هذه المناطق، وذكر دمشق في أحداث الآخرة قبيل يعني يوم القيامة موجود، فهي مكملة معنا دمشق بقيمتها كمدينة. طبعا الشام كله له قيمة كبيرة جدا في الحضارة الإسلامية في الشريعة الإسلامية، وقبل كده قلنا أحاديث في فضل الشام، لكن دمشق تحديدا لها فضل كبير جدا. كان ساعتها لها فضل برضو وقيمة عند النصارى، كانوا مهتمين جدا جدا بدمشق لدرجة ان كان في 13 كنيسة في دمشق وقت الفتح الإسلامي، مع ان دمشق مدينة صغيرة وكانت محدودة بالجبال. طبعا دلوقتي دمشق الكبرى ممكن تكون في توسعات كبيرة حوالين دمشق الأصلية اللي كانت موجودة داخل الأسوار، لكن ساعتها كانت صغيرة وجواها 13 كنيسة، يعني ما بين كل كنيسة وكنيسة في كنيسة تانية. اهتمام كبير جدا من النصارى بهذه المدينة. المدينة كانت محصنة تحصينا شديدا، حواليها أسوار عالية لا تخترق، وحوالين الأسوار في خندق، وفي الخندق في مياه، فاختراق المدينة صعب. محمية حماية طبيعية بجبال وبغوط دمشق، يعني غابات وأشجار، الدخول إليها كان صعب جدا. فوق كده فيها أبواب في الأسوار حصينة جدا. ساعة الفتح كان فيها 6 أبواب، هم أبواب أكتر من كده بس ما كانوش شغالين. اللي شغال في ساعة الفتح 6 أبواب. المسلمون قسموا أنفسهم على هذه الأبواب الست. الجيش الإسلامي كله كان مركز في قضية دمشق دلوقتي. أبو عبيدة بن جراح قائد العام للقوات المسلحة في الشام كان يعني على الباب الناحية الغربية، باب الناحية الغربية في دمشق يسموه باب الجابية، ناحية الجابية منطقة يعني جنوب غرب دمشق كلها طبعا ذكر كبير في التاريخ، فبيسموا الباب ده باب الجابية لأنه في اتجاه الجابية. يعني الجابية بعيد عن دمشق بتاع 80 كيلو يعني، لكن هي في اتجاه الجابية، فمسمين باب الجابية باب الغربي. كان واقف عليه أبو عبيدة بن جراح. باب الشرقي ناحية تانية خالص كان عليه خالد بن الوليد، كل واحد بفرقة من الجيش. الأبواب الجنوبية كان في بابين في الجنوب عليهم يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، باب كيسان والباب الصغير. وشرحبيل بن حسنة كان على باب من الأبواب الشمالية اسمه باب الفراديس، وجنبيه عمرو بن العاص في الشمال برضو على باب تومة. أنا كده ذكرت 6 أبواب، بابين في الجنوب عليهم يزيد بن أبي سفيان، بابين في الشمال عليهم عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، باب في الشرق خالد بن الوليد، باب في الغرب أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. المسلمين مش بس حصروا دمشق، لا ده كمان حطوا فرق على الطرق المؤدية لدمشق عشان يمنعوا أي مدد من الوصول إلى دمشق. شغل طبعا عسكري من الدرجة الأولى. حطوا أبو الدرداء رضي الله عنه على بعد 5 كيلو تقريبا من دمشق الاتجاه الشمال، وبعتوا ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه من الصحابة من أهل اليمن، بعتوه برضو على مسافة يعني 30 أو 35 كيلو شمال دمشق في اتجاه حمص. اشمعنى كل الفرق اللي حطيناها لتأمين المدينة في اتجاه الشمال؟ لأن خلاص الجنوب كله بتاعنا. الجنوب بعد الانتصارات اللي اتكلمنا عليها، انتصار فحل بيسان وانتصار مرج الصفر، خلاص صارت الأردن كلها إسلامية، فلسطين صارت إسلامية بس في بعض المدن لم يتم الفتح فيها بعد، لكنها عادت على الجزية زي القدس، وفي بعض المدن ما عرفناش لسه نفتحها زي حيفا وعكا، لكن بشكل عام فلسطين كانت إسلامية في ذلك الوقت والأردن. فخلاص الجنوب احنا مطمئنين ليه، والشمال خطر. ليه؟ لأن الشمال طبعا ناحية الدولة الرومانية، لكن في مشكلة في الشمال في حمص. حمص قريبة نسبيا من دمشق في اتجاه الشمال، حمص كان فيها التجمع الرئيس للدولة الرومانية، لدرجة ان هرقل نفسه نزل من الأنطاكية لحد حمص، خدها مقر ليه عشان يسيطر على الامور او يعرف يتعامل مع الوضع من قرب. فهرقل فيها بيبعت مدد، فعشان كده المسلمين حطوا محطتين من محطات التأمين في شمال دمشق، محطة عند قرية اسمها قرية برزة على رأسها ابو الدرداء رضي الله عنه، ومحطة بعديها في الشمال اتجاه اكتر قرب اكتر لحمص عليها ذو الكلاع وذو الكلاع الحميري رضي الله عنه وارضاه. وقعد الحصار مستمر 4 شهور متصلة، مفيش عندنا قدرة على اختراق الاسوار، وهم عايشين جوه الاسوار مستريحين. مستريحين ليه؟ لان عندهم الاكل بتاعهم، عندهم الشرب بتاعهم، مدينه غنيه فيها مؤن كتيره، فما عندهمش مشكله في مطاوله الحصار. المشكله عند المسلمين، لاننا قاعدين منتظرين بره فتره طويله ومتعطلين، اللي عارفين نخترق الشام نعديها ونتجاوزها ونسيب في ظهرنا حاميه رومانيه قويه في داخل المدينه، وخايفين يجي مدد من حمص فيحصر المسلمون بين هذا وذاك، وما فيش عندنا مدد جاي من المدينة المنورة لأن سيدنا عمر مشغول جدا بالعراق، فكل ما يجيله مدد يبعته على العراق، فالوضع يعني إلى حد ما متأزم. فإحنا عندنا مشكلة مش عارفين نخترق، وشهر عدى والتاني والتالت والرابع. في الشهر الرابع، بعد ما انتهى الشهر الرابع، حصلت فرصة من عند ربنا كده سبحان الله. المسلمين واقفين في حالهم، ما عندهمش ابدا اي جديد في هذا الحدث غير احكام الحصار. سمعوا ان في مولود ولد في دمشق، مولود للبطريرك كبير الرجال الدينيين في دمشق. عملوا احتفال كبير جدا، المسلمين سمعوا بالاحتفال، كان بالليل، ان في حفلة ضخمة جدا كبيرة جدا احتفالا بالمولود الجديد. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يسبب الاسباب، وما النصر الا من عند الله. فحصل هذا الاحتفال الكبير، وهم عادتهم في الاحتفالات حتى لو كان رأس القوم رجل من رجال الدين يشربوا خمور كتيرة، والناس سكرت والشعب سكر والجيش سكر والناس لقط الكلام ده. مين؟ خالد بن الوليد. ما بينامش هو، كان لا كما تقول روايات لا ينام ولا ينيم، لا هو بينام ولا بيخلي الناس اللي معاه تنام، على طول شغال حركة نشاط ده سيف الله. فخالد بن الوليد على الباب الغربي، على الباب الشرقي، معلش، على الباب الشرقي، سمع بالهيسة بتاعت الفرح ديت او بتاعت الاحتفال. ف من هنا ومن هناك عارف ان في احتفال جوه، راح جاب سلالم من يعني كنيسة او دير كان قريب خارج اسوار دمشق، كان قريب من الاحداث، وكان هو عمل صحوبية صداقة مع الراهب بتاع الدير ده، فراح له قال له احنا عايزين سلالم نطلع بها الاسوار، اداله سلالم، خد سلالم وطلع تسلق الاسوار هو والجنود بتوعه والتانيين نايمين او سكرانين. تسلق ما عندوش وقت يقول لابي عبيده ولا لحد تاني، يعني حتى الجنود اللي على الشمال واللي على الجنوب، لا لسه هروح وارجع، يكون الفرصه راحت. في عمق الليل سمعنا بالخبر، جهز الاسوار، رفع الاسوار فوق بتاع السلالم فوق الاسوار، وقفز الى داخل المدينه وحرب الساعه 2 بالليل 3 بالليل قبيل الفجر، يعني كان لسه النور ما طلعش. بهت الرومان في جيش داخل جوه المدينه، هم قافلين المدينه تماما، الجيش الاسلامي جوه المدينه، جزء طبعا من الجيش من الجيش الاسلامي فرقه خالد بن الوليد، بس دخلت الفرقه كلها. ف دخلوا طبعا مفاجأة كبيرة جدا، انتصار كاسح، وصلت الأخبار. طبعا الشوارع ضيقة، قتال صعب، حركة لسه مسلمين مش عارفين داخل المدينة أو مرة يخشوها، فالحركة صعبة بطيئة، لكن الزحف مستمر والنتيجة شكلها إيجابي. أدرك الرومان إن في كارثة هتحصل، خلاص المدينة سيسيطر عليه، أصلا في نص الجيش أو جزء أكثر سكران. فعلى طول قادة الرومان الجماعه مع بعض، ايه الحل؟ الفكره جات لهم، نفتح الباب الغربي قبل ما ابو عبيده يعرف، لان كل الهجوم جاي من الشرق، هم عارفين كده ان الناحيه واحده بتتحرك، ونعرض على ابي عبيده الصلح والجزيه، فيكون ابو عبيده ادينا عهد بالجزيه قبل ما خالد يكمل فتح في المدينة، فنبقى كده احنا ايه انقذنا ارواحنا وانقذنا، لان المدينة كلها هتمتلك دلوقتي. فده الحل الوحيد جايز يجيب نتيجة. على طول فتحوا الابواب، الباب الغربي، وصحوا ابو عبيدة، عايزين دلوقتي اجتماع عاجل. ابو عبيدة طبعا صحي والناس اتجمعت، وعايزين نعهد على الجزي الان. يا سلام، انت بس هو كده طبعا فرصه بالنسبه لابو عبيده، هو يتمنى ان يحصل الصلح والجزيه من الاول، ده احد الاطروحات اللي احنا مقدمينها، الاسلام او الجزيه او القتال، عايزين الجزيه. طب خلاص كفتونا موضوع القتال، واعطاهم العهد، وما يعرفش ان خالد جوه، لا يعلم ان خالد في داخل دمشق، واعطاهم العهد ان ندخل خلاص المدينه مسالمين وتدفع الجزيه يعني بالاتفاق الاسلامي. ودخل ابو عبيده ابن جراح وجيشه المدينه، اتفاجئوا بمين جوه المدينه؟ خالد بن الوليد. اتقابلوا مع بعض في منتصف المدينه، ده جاي فاتح وده جاي معاهد. خالد من الشرق جاي يمتلك المدينه، وابو عبيده جاي يعفو عن المدينه ويتعامل بالجزيه. نتقابلوا مع بعض، ايه الحل في حاجه زي كده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سبحان الله، مفاجاه غريبة بس حصلت، يعني فعلا أحداث غريبة جدا جدا في الفتح الإسلامي. تقابلوا في النص ومعاهم القادة الرومان، القادة الرومان طبعا متعلقين بأبي عبيدة، الحقنا يا عم، ده سيف الله عامل مشكلة، فإحنا اتفقنا وإنت اديتنا كلمة وإنت الرئيس، ده رئيس الموضوع ده كله، وخالد تحت إمرتك. وخالد بيقول أنا مش دعوة بالكلام ده كله، أنا داخل فاتح، انتوا عملتوا خداع لأبي عبيدة. والتاني يقول أبو عبيدة ادانا كلمته من غير ما ضغط عليه، فخلاص احنا ملتزمين بأبو عبيدة واللي اتفقنا مع علي معاه. طب نعمل ايه؟ نقسم. طيب في ناس اقترحت الاقتراح ده، النص المدينة الشرقي يكون مفتوح عنوة، فيمتلك المسلمين كل ما فيه، كل ما فيه، يعني تاخد الارض وتاخد البيوت وتاخد كل شيء وتاخد الاموال وتاخد النساء وتاخد الزراري الاطفال، ده ملك، ده حرب، دي حرب. والنص التاني ده نعهد عليه. فالتانيين الرومان قالوا بس انت قلت لنا نعهد على المدينه، احنا واخدين العهد من ابي عبيده على المدينه. يعني طبعا واضح الخداع، ما باين، يعني انتوا زنقت معاكم من الساعه 2 بالليل تعملوا الاتفاق بتاع الجزيه، انتوا واضح ان انتوا عملتوا الاتفاق ده عشان خالد دخل فاتح، فخلاص جات لكم الفرصه 4 شهور قبل كده وقبلها وانتوا رافضين. ف ماذا يفعل المسلمون في هذا الموقف؟ شوف، هذا الموقف يدرس، يدرس في الحضاره، مش يدرس في العسكريه، يدرس في الحضارة الإنسانية، يدرس في الأخلاق، يدرس في الشريعة، يدرس كمثال للشعوب. اجتمع المسلمون في مجلس استشاري بعيد عن الرومان، نعمل إيه في هذا الموقف؟ فقالوا، انتهوا لهذه المقولة، والله إن أخذنا ما ليس لنا سفكنا الدماء وأخذنا الأموال لنأثمن بذلك، ولئن تركنا بعض ما لنا، إحنا لينا الآن الشرق، هنتركه لا نأثمن. يعني لو خليناها علينا ربنا مش هيأخذنا، لكن لو احنا خدنا ما ليس لنا فيه حق ربنا هيحاسبنا. لا الرومان هيحاسبونا ولا الفرس ولا اهل الارض ولا كلام من ده، مش في دماغهم الكلام ده، مش في دماغهم صورتهم قدام الرومان ووضعهم، مش في دماغهم ان ممكن تحصل مشاكل سياسية او عسكرية مستقبلا نتيجة هذا، ده مش الحسبة، الحسبة ربنا يرضى عننا فين بس، وعلى ضوء هناخد القرار. خلاص العهد والسلم لأهل دمشق كلها، واللي عمله خالد بن الوليد والتضحيات والصعود والنزول كل ده خلاص قدر الله مش هفعل. بس ده ما راحش على فكرة، هو من غير ما فعله خالد ما كانوش هيعطوا الجزية كده، ما كانوش يعملوا العهد. يعني برضو طبعا حرك المياه كده دخول خالد بن الوليد رضي الله عنه وفرقته الى دمشق. لكن الشاهد هذه المحاورة وهذه المشاورة في ارض المعركة، وفين؟ في دمشق، اهم مدن الشام. وامتى؟ بعد 4 شهور من الحصار. يعني انا بالقياسات العسكرية لا، انا اخد دمشق وامتلك الارض كلها واكسر نفسية الرومان وانشر في العالم كله ان فتحت دمشق اهم مدن الشام، فتكسر لي حمص وحماة والشمال كله نتيجة هذه الهزة النفسية الكبيرة اللي هتجيلهم. وممكن كمان بعض الجيوش زي الجيوش البربرية تعمل مجزرة عشان تحدث الأثر السلبي عند الناس. كلهم كانوا بيعملوا كده، جنكيز خان وهولاكو وهتلر ومذابح عشان يكسر نفسية المقاوم. وطبعا في احتلال فلسطين في 48 كلكم سمعتوا عن هذه المجازر. ليه المجازر بتاعها؟ عشان يكسر نفسية اللي قدامه. عندناش كده، احنا بالعكس، بالعكس تماما، فتح المجال بمنتهى الأريحية في مجلس تشاوري سريع. حتى كان يتهيأ لي ان ممكن بعض الناس تقول طب نستنى في اخذ القرار شهر او شهرين، نبعت لعمر ونستنى هيرد علينا يقول لنا ايه. مفيش كلام من ده، عادي. احنا نفسنا الناس ديت تعيش في جو هادي. الناس ديت اللي هي مين؟ اللي هم النصارى اللي عايشين في دمشق، جو هادي، فيسمعوا عن الاسلام في جو هادي فيقبلوا الاسلام. هي دي المهمه بتاعتنا، نعرفهم بالدين، نوديهم صوره الاخلاق الاسلاميه، العقيده الاسلاميه، كيف غير الاسلام هذه الناس او هذه القبائل العربيه اللي كانت بتعيش على حساب او على دماء بعضها البعض. يقتل الاخو اخاه عادي جدا جدا، تغير القبيله على القبيله اللي هي اختها، كلهم بينتموا في الاخر لقبيله واحده، عادي جدا جدا. ده كان طبيعه الجزيره العربيه قبل الاسلام، اغاره القبائل. كلنا عارفين الكلام ده كويس وحافظينه. لكن تنتقل هذه الجزيرة العربية إلى هذا السلوك الحضاري الفريد غير المتكرر، ما شفناهوش لا في تاريخ الرومان ولا في تاريخ الفرس ولا في تاريخ الحضارات التي تلت إلى الآن، إلى العصر الذي نعيش فيه الآن. اقروا عن الحرب العالمية الأولى واقروا عن الحرب العالمية الثانية، شوفوا المجازر اللي حصلت في الشعوب هنا وهنا، لكن شوف التعامل الإسلامي من أرقى ما يكون، أو هو أرقى حقيقة ما يكون، ما فيش من أرقى، هو أرقى بالفعل ما يكون. وتم الصلح وتم التعامل على الجزية وفتحت دمشق، انتصار كبير جدا جدا للإسلام، نقلة نوعية. وبعد دمشق بدأوا يفكروا إيه الخطوة اللي بعد كده، ترى ماذا سيفعل المسلمون بعد فتح دمشق وفتح مجيد؟ التحرك في اتجاه الشمال هيكون شكله ايه؟ ما هو رد فعل هرقل لسقوط دمشق في ايدي المسلمين؟ هل ظل في حمص ولا ترك حمص؟ ماذا فعل ابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد؟ ما هي الخطوات القادمه للجيش الاسلامي؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.